قال ربنا في الحديث القدسي: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وظلم أحبتي في الله هو سبب زيغ هؤلاء الطغاة جميعا، وقد رأيتم عاقبة الظالمين، ولله عاقبة الأمور. والظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ظلم المرء في حق ربه سبحانه وتعالى، وظلم المرء في حق نفسه، وظلم المرء في حق الناس. لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فرق الصحابة من هذه الآية وقالوا: من منا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو ما ذهبتم إليه، وإنما هو كما قال العبد الصالح. وإذ قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. الشرك هو أعظم معالم الظلم، وهو أعظم أقسام الظلم، وذلك أنه اعتداء على حق الله عز وجل. فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ. فقال معاذ: لبيك رسول الله وسعديك. ثم قال رسول الله: يا معاذ. فقال معاذ: لبيك رسول الله وسعديك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ. فقال معاذ: لبيك رسول الله وسعديك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من اقتفى أثرهم واستن بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، في الحديث القدسي قال ربنا جل في علاه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهذه المعاني قد يغفل عنها كثير من المسلمين، بل قد يغفل عنها كثير من الدعاة، يظنون الهداية في أسلوبهم، ويظنون الهداية في طريقهم، ويظنون الهداية في اختيارهم للألفاظ، وينسون أنهم مجرد أسباب يجعل الله على يديهم الخير. فالهداية من الله سبحانه وتعالى وحده، وكان قول الرسل من قبل وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، وهذا أيضا يغفل عنه كثير من المسلمين، ينسون أن الرزق من الله سبحانه وتعالى وحده، وينسون قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يغفلون عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فهذا اللباس الذي نلبسه الذي يحمينا من العراء إنما هو فضل من ربنا سبحانه وتعالى، تكرم به ربنا سبحانه وتعالى علينا، ولو شاء لقال كن فحرمنا من ذلك. يا عبادي لو إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ومغفرة الذنوب من الله عز وجل وحده، وباب التوبة مفتوح للجميع ما لم يغرغر العبد وما لم تطلع الشمس من مغربها. فالذنوب يغفرها رب العالمين جل في علاه، وهذا لرحمته ومغفرته بعباده. قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فلا يتصور العبد أنه بطاعته إنما يمن على ربه، والله عز وجل يقول: ولا تمنن تستكثر. العبد إنما يطيع ربه عز وجل طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه حبا له سبحانه وتعالى، والله الغني وأنتم الفقراء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لو أن الأرض كلها امتلأت بهؤلاء الطغاة وكانوا نسخا متتابعة عن القذافي وأمثاله، والله لينقص ذلك من ملك الله شيئا. قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالله عز وجل خزائنه ملأى لا تنفد، لن يشق عليه سؤالنا ولن تعجزه طلباتنا. فاجتهدوا عباد الله في الدعاء، وتوجهوا إلى الله عز وجل بقلوب متضرعة وجلة، فإن الله عز وجل خزائنه ملأى لا تنفد. قال: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد خيرا فليحمد الله عز وجل على فضله وكرمه، ومن وجد غير ذلك لا يلومن إلا نفسه، لأنه خالف، ونتيجة المخالفة العقوبة. الناس يتذكرون النتائج وينسون الأسباب. يقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يرون النتائج، يرون كيف أن القذافي سقط، يرون كيف أن مبارك سقط، يرون كيف أن بن علي سقط، ولكنهم ينسون الأسباب. أذكر بهذا حتى لا تسلك الأسباب مجددا فتكون العاقبة هي. أحبتي في الله، لقد ضبط الله عز وجل هذا الكون على سنن لا تجامل أحدا ولا تحابي أحدا. من خالف عوقب، من طغى أتاه يوم. فكم من ملك رفعت له علامات، فلما على مات. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظنا من كل سوء. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كثيرا كما أعطيت كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما وهبت كثيرا. لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو في سر أو علانية. لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم انصرهم في أفغانستان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم احفظهم من كل سوء. اللهم عجل بإسقاط طاغيتهم، اللهم عجل بإسقاطه، فإنه لا يعجزك يا رب العالمين. اللهم عجل بإسقاط طاغية اليمن، اللهم عجل بإسقاطه، فإنه لا يعجزك يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في اليمن، اللهم احفظهم من كل سوء، اللهم احفظهم من كل كيد، اللهم احفظهم من كل مكر. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم اهد العصاة من المسلمين، اللهم اهد العصاة من المسلمين، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم فك أسر المسلمين، اللهم فك أسر المسلمين، اللهم فك أسر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمرهم ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم احفظنا من كل سوء، اللهم احفظنا من كل بلاء، اللهم احفظنا من الآثام والأسقام والبدع والمحدثات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ما مضى، واحفظنا فيما تبقى. اللهم اكتبنا من عبادك الصالحين. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. قبل الختام، أحبتي في الله، طلب مني القائمون على هذا المسجد أن أنبهكم إلى كونهم ما زالوا يطلبون مزيدا من التبرعات لإتمام تبليط وفرش هذا المسجد، فمن استطاع منكم أن يعينهم فليتفضل بذلك، بارك الله فيه، وقوموا